الجملة أو شبهها، إنما تصل بماذا يقول وصفة صريحة صلة آل، وصفة صريحة صلة آل. وصلة آل الذي تكون موصولا اسميا وعد في الموصولات ايش؟ في أي قسم ذكرناها؟ ها؟ المشترك، موصولات المشتركة ذكرناها، هذه تصار بصفة صريحة، والمراد بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، يعني جاء القائم، جاء المكرم وهكذا، جاء الحسن الوجه وهكذا، تصار بأل بصفة صريحة. وما معنى صفة؟ صفة اسم الفاعل واسم وصفة مشبهة. وما معنى كونها صريحة؟ ألا تكون إيش؟ ألا يدخلها شائبة الاسمية، ألا تكون متجردة عن الاسمية، يعني معناه ألا تغلب عليها الاسمية كالأجرع ونحو ذلك، فإنها لا تكون موصولة بل تكون معرفة، وكما سيأتي معالي. و ثم وصفة صريحة صلاة آل، ومثاله القائم المكرم الأحسن الحسن الوجه. ثم قال هناك وكونها أي كون صلة آل بمعرب الأفعال قل، وكونها أي كون آل موصولة بمعرب الأفعال بالأفعال معربة من إضافة الصفة الموصوف قل في استعمال العرب، يعني أحيانا قلنا إن صلة آل لا تكون إلا صفة صريحة، صفة صريحة، وأحيانا استعملت العرب وصلها بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية الجملة، وهذا قليل، ولذلك أنكره غير ابن مالك، وتبع ابن مالك بعض النحاة قالوا تصار بالجملة الفعلية، كما في قول الشاعر ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا ذي الرأي ولا الأصيل والجدل. هنا ما أنت بالحاكم ترضى حكومته، الترضى، هذه ال تقرأ بال وليست ال الشمسية كما يسميها القراء، وإنما هي ال القمرية، لماذا؟ إشارة إلى أنها ليست كال المعرفة يعني، وإنما هي موصولة، ولذلك قال ال ترضى حكومته، ال موصولة، ترضى حكومته فعل ونائب فاعل، والجملة من الفعل والنائب صلة الموصول، فلذلك قال وكونها أي كونها معربة بأفعال المعربة أي بفعل مضارع قل، أي في استعمال العربي هذا قليل، بل نفاه بعضهم لا يجوز في الاختيار، ومن في الاختيار جاء وصاب بجملة اسمية أيضا، بجملة اسمية أيضا معرب الأفعال هذا كثير، والجملة اسمية أيضا من القوم الرسول الله منهم لهم دانت ركاب بني معد، من القوم أنا من القوم، الرسول الله منهم الرسول الله منهم الموصولة، رسول الله مبتدا منهم خبر، والجملة صلاة الموصول صلاة آل، وبني عنه وأريش، ووصلت بالجملة الاسمية، وأيضا وصلت بالظرف كذلك، أيضا وصلوها بالظرف أيضا شذوذا، فما في قولي من لا يزال شاكرا على المعه فهو هارين بعيشة ذات سعة، من لا يزال من لا يزال شاكرا على المعه، على المعه أي على الذي معه من النعم، يعني على الذي معه فهو بخير، فهو بخير نعم، فهو هارين بعيشة ذات سعة، والشاهد على المعه الموصولة، ووصلت بالظرف شذوذا ولا يقاس عليه، وإنما قاس ابن مالك وإن قل، وكونها معربة موصولة بالأفعال معربة بفعل مضارع كما في البيت الأول، فهذا هو معنى البيت، وإعراب البيت وصفة وأطفال السنافية، صفة خبر مقدم، صريحة صريحة صفة، صفة لصلة صريحة، وقلنا معنى الصريحة الخالصة من شعيبة الاسمية، الخالصة من شعيبة كون صلت بها لكونها في تأويل فعل، لكونها في تأويل فعل، يعني معنى خالصة تستحق أن تؤول بفعل، جاء القائم لو حولناه إلى الفعل يكون جاء الذي قام، هذا صحيح، جاء المكرم لو حولناه إلى الفعل صار جاء الذي أكرم، هذا هو